والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، وفي مقابلتهم طائفة لا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا أليم الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يطلق أزرار جيبه فلا يغلقها، كما أخرج أبو داود وغيره من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. عباد الله، ذلكم هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في لبسه للثياب، كان يواري به عورته ويتجمل به أحيانا في الجمع والأعياد، ولم يكن وسيلة للكبر ولا صفة للزهد، وكان يحب الطهر والنظافة ويكره القذر في الملبس. ألا فلنقتدي بسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعملوا نعمه في طاعته، وإياكم والتنكب عن الشكر باستخدامها في معاصيه. عباد الله، لقد ضل فريق من الناس في صفة لبسهم، إما جهلا وإما عنادا واستهتارا، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. نمر سريعا على بعض ما يخالفون فيه الشرع في لبسهم، فمن ذلك تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، فتجد بعضهم يلبس من الأشياء ما يخص النساء، فمنهم من يلبس الخاتم من الذهب، أو يلبس الأساور في اليد والسلسلة في العنق. ومن ذلك أيضا لبس الرجل الحرير، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه رأى حلة من حرير عند باب المسجد، فقال عمر يا رسول الله لولا اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك. قال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولله در القائل: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. أيها الناس، إن الحديث عن لبس الرجال والنساء هذه الأيام مع اقتراب فصل الصيف هذا الحديث لا ينتهي. فانظر إلى لبس الشباب في الشوارع والأسواق والمدارس، تجد أن التشبه بالكفار ظاهر عليهم، فلا يلبسون إلا البنطال. وأي بنطال؟ بنطال قصير، بنطال ضيق من أعلاه واسع من أسفله، بنطال هابط حابط حابط من الوراء، بنطال يحجم العورة كأن صاحبه عار غير لابس. وانظر إلى اللباس، تجد عليه عبارات باللغة الأجنبية أو صوراً للاعبين ومغنيين، وما لا يأتي عليه الحصر من المخالفات في اللباس. ناهيكم عن القبعات وتنوعها وأشكالها. وأما النساء، فالمرء لا يملك عينيه إذا سمع بما تلبسه النساء، ليس في المناسبات، ليس في المناسبات فحسب، بل في الطرقات والأسواق والمدارس. فتيات في سن الزهور يلبسن البنطال، يلبسن القصير، وأما لبس العاري فحدث ولا حرج، فلا تكاد تنجو منه امرأة إلا من رحم الله. أين الرقيب؟ أينك أيها الأب؟ أينك أيها الولي؟ أين الرقيب؟ أينك أيها الأب؟ أينك أيها الولي؟ بل أين غيرتك؟ أين قرامتك التي وهبها الله لك؟ أم أنها سقطت وصارت الكلمة للنساء؟ وصارت الكلمة للنساء. سرنا إلى هذه الرذيلة والانحلال والتفسخ. ويكفيكم استهتارا أن الحجاب الذي شرعه الله ليستر المرأة أصبح أداة جمال وفتنة، فالله المستعان. ومن المخالفات في اللباس لبس ثياب الشهرة، وهي التي تخالف عرف البلد حتى يصبح اللابس لها معروفا بهذه اللبسة شاذا بها. فقد أخرج أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الفخر والاختيال، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. ومن المخالفات التي عمت وطمت إسبال الرجال للثياب أسفل من الكعبين، وهذا والله من كبائر الذنوب. والناس فيها على نوعين: منهم من يسبل ثوبه خيلاء فهذا إثمه عظيم، وذلك أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومنهم من يسبل ثوبه ولا يقصد به الخيلاء، وهذا محرم أيضا، وقد توعد صاحبه بأن يعذبه النار. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإيزار ففي النار. معاشر الشباب والآباء والأمهات، لنعرف قيمة اللباس ولنستعمله في طاعة الله، ولا نكون من أهل الكبر الذين استحوذ عليهم الشيطان. فاللهم لك الحمد على نعمة اللباس، اللهم أتمها علينا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها. اللهم أصلح شباب المسلمين واهدهم سبل السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.